بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأعداء الدين نوعان، الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن. قال: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرؤيا والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده. فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. قال: وكذلك القاضي والشاهد والمفتي. أنا أختصر ما سبق المرة السابقة، وهذا الكلام هو الكلام الشرح المبتدأ. قال: وكذلك القاضي والشاهد والمفتي، يعني يجب بيان حال من يغلط في قضائه، أو إذا علم أن شاهد كذب في شهادته أو أخطأ في شهادته وجب بيان ذلك. كذلك المفتي إذا علم خطأه حتى ولو كان معذورا. فإن بيان الحق واجب، لأن هذا من البينات التي أمر الله ببيانها. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار. أعوذ بالله. لأن الذي جهل الحق حتى ولو وافقه فهو لم يوافقه لله، بل لأنه وافق هواه. الذي يقضي على جهل إنما يتبع الهوى، وأما الناجي الوحيد فهو الذي يعلم الحق ويقضي به. ولذا كان القاضي لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون القاضي عالما. إذا كان جاهلا لا يعلم الحلال من الحرام، الخطأ من الصواب من الأقوال، فإنه يقضي على جهل، فيكون قد حلل الفروج والأموال والنفوس بغير علم. ومن يتكلم على الله بغير علم فهو ظالم لنفسه، فهو يستحق النار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تحملون خبيرا. واللي هو الكذب، لي الكلام تغييره عن وجهه، يكون الكلام متجها في هذه الجهة يلويه يجعله في جهة أخرى، يحرفه يجعله منحرفا يغيره، هذا هو الكذب. يقول: والإعراض كتمان الحق. كل هذا من أسباب الانحراف في الحكم. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الشاهد، ويتكلم عن القاضي، ويتكلم عن الشاهد: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إذا استشهد الإنسان شهد بالحق ولو كان على نفسه، وشهد بالحق ولو كان على والديه، وشهد بالحق ولو كان على أقاربه، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا، إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، بمعنى أنه قد يبرر الشاهد بالزور أو الكاتب للشهادة موقفه من أنه هذا فقير فأنا أريد أن أراعي ظروفه فيكرم أو يكتم ما عليه من الحق لئلا يعاقب، أو قد يكون غنيا فيكون من أجل غناه يجامل، هذا كثيرا ما يقع. وقد بدأ الله عز وجل بذكر الغني قبل الفقير لأن الأغنياء يجدون من يكذبون أكثر من الفقراء ويخوفون الناس فيكتمون الحق ويعرضوا عن ذكره أكثر من الفقراء، وقد يوجد من يحاول الكذب لأجل ما يزعم من مراعاة حال الفقير أو يكتم الحق حتى لا يعاقب هذا الفقير، يقول فقير سوف يتضرر إذا حوسب سوف يتضرر إذا عوقب، وهذا يقول فالله أولى بهما، الله أولى برعاية أمرهما إذا صدقتم وأقصدتم، والله أعلم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا، من اتبع الهوى لم يعدل. قال ومثله ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محيقت بركة بيعهما، كذبا وكتما وإن تلووا أو تعرضوا، وإن تلووا بلي الكلام هو الكذب أو تعرضوا عن ذكر الحق فهو الكتمان، هذا يقع في البيع في المعاملات أن يكتم عيب السلعة أن يكذب في ثمنها يقول والله اشتريتها بكذا وقفت علي بكذا أنا لا مكسب لي فيها أنا أقل شيء كسبته في هذه السلعة أو نحو هذا حتى يقنع الطرف الآخر يعني حسن البيع أو بثمنه أو بشروطه حسب ما يريد. فإن تلو قوله تعالى وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا تهديد وعين مثله فإن كذب وبين أو إن كذب وكتم، إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يقول ثم القائل في ذلك بعلم، واجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتية ومن يغلط في الزهد والعبادة وكذلك القاضي والشاهد والمفتي، كل هؤلاء يجب الكلام فيما يبين خطأ المخطئ منهم ويبينها لهم. القائل في ذلك بعلم، ليس الذي يتكلم بالظن، ليس الذي يبني في زماننا على كلام الجرائد والإعلاميين المليء بأنواع الكذب والزور ويحاسب الناس عليه نشر في الجرائد كذا وكذا، هذا معلوم أنهم يكذبون، أو أن يكون سمع يعني إشاعات بلا بينة فلا يتكلم بعلم، أو أن يكون متكلما في إنسان بسبب عقيدته وتكون عقيدته عقيدة صحيحة ولكن الجاهل هو المتكلم، كما يقولون مثلا هؤلاء متطرفون لأنهم يقولون بمنع اتخاذ القبور مساجد وأنهم عقيدتهم عقيدة الخوارج، من أين؟ لأنه هو الذي جهل الذي يتكلم ويقدح في هذا الاعتقاد في أنه لا يجوز الغلو في الصالحين وأنه لا يجوز بناء المساجد على قبورهم، الذي يجهل هذا فإن تكلم في حق من قام به أو قاله فهو لم يتكلم بعلم، لذلك لابد أن يكون الذي يتكلم في حق غيره من القضاء والشهود والمفتين والزهاد والعباد لابد أن يكون ذلك بعلم. ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية، لابد من أمرين، أن يتكلم بعلم فلا يتكلم بجهل لا بالواقع ولا جاهل بالشرع. الشرط الثاني أن يتكلم بنية حسنة، نية النصح للمسلمين، نية توضيح الحق للأمة، نية التحذير من النفاق ومن الكفر ومن طريقة السماعين لهم الذين يستجيبون لهم. لذا كان بيان ذلك واجبا. لكن لابد فيه من حسن النية، نية التشفي ليست نية حسنة، نية ترخيص الناس حتى يتنازعوا بالكمال ليست نية حسنة، نية أنه يريد أن يترأس على الناس ويريد ذكر الآخرين بالنقائص بزعم أنه ينصح للأمة ليست نية حسنة. قال: فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض، قصد الرئاسة أو الفساد كي يتوصل بذلك إلى نيل أغراضه الدنيئة، كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية. فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. كلام غاية في الحسن، يعني يدل على خبرة شيخ الإسلام تيمية بمقاصد الناس. فإن أبواب الطعن في المخالفين كثيرا ما تقترن بنية سيئة. الطاعنون في غيرهم الذين يولفون نيتهم الفاسدة بأنهم يعني يقومون بالجرح والتعديل، ونيتهم في الحقيقة هدم كل من خالفهم ومحاولة العلو عليهم، نيتهم ذكر مثالبهم ليتميزوا هم بالكمال في ظنهم، هذه النية الخبيثة كانت تكون تجعل هذا المتكلم في عرض الآخرين وإن زعم أنه إنما يتكلم نصيحة، كالذي خرج في جيش المسلمين تحت راية الجهاد في سبيل الله ولكن نيته القتال حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله. يقول: وليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل جدا. يقول: وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، أي مؤمن يحب القيام بالقسط، يحب من يظهر الحق، يحب من يقول الحق. فلذلك ذكرك أخاك الأخ والأخ المؤمن، والمؤمن صادق. فإن كان الذي تكلم في هذا الباب بنية صالحة وبصدق فإنه من إقامة الحق الذي يحبه الله ورسوله، فيفرح به المؤمن الذي تكلموا في حقه. يقول: والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه، ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في دينه في إيمانه. متى كره أن يتكلم الناس عليه بالحق كان ناقصا في إيمانه. ينقص من أخوته أو ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. ثم قد يقال: هذا لم يدخل في حديث الغيبة لفظا ومعنى، وقد يقال دخل في ذلك الذين خص منهم، كما يخص العموم اللفظي والعموم المعنوي، وسواء زال الحكم لزوال سببه أو لوجود مانع فالحكم واحد، والنزاع في ذلك يؤول إلى اللفظ، إذ العلة قد يعنى بها التامة وقد يعلم بها المقتضية. والله أعلى وأحكم، وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال البعض: إن مجرد الإيحاء لا يقتضي نبوة، إنما المقتضي لها إيحاء بشرع وتكليف خاص، وإلا لازم نبوة مريم وآسيها. نبوة مريم وآسيها فيها اختلاف. أولا، الوحي قد ذكر الله وحيا لغير الأنبياء وذكر وحيا للأنبياء، اتفاق العلماء أن الحواريين ليسوا أنبياء، وقد قال عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. فهو وحي بمعنى الإعلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس بيني، قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إذ ليس بيني وبينه نبي. إذن أتباع عيسى من الحواريين ليسوا أنبياء، وبالقطع قوله عز وجل: أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا وحي قطعا لغير مكلف، فلا يكون دليلا على أنه، لكن لا يلزم بشرع جديد، لكن يمكن أن يكون بتكليف أو بخبر، خبر يخبر الله عز وجل به خلقه. هو في خلاف في أم موسى أضعف من مريم وآسيه، نقل الاتفاق على أن أم موسى ليست بنبية، ولكن ذكر ابن حزم الخلاف في ذلك، وأنا أرجح الوقف. أنا أرى أننا توقف في هذا لأن الوحي المذكور لهؤلاء ليس صريحا في النبوة ولا في نفيها، ولذلك الأمر فيه احتمال، فما كان فيه احتمال نتوقف فيه حتى يأتي دليل. لقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده أتبعنا بعده رسل. إيه المشكلة؟ ها؟ في رسل كتير، فنحن نتكلم بين عيسى ومحمد. هل فعلا كما يقول علينا البعض أن السلفية تقتصر على مدرسة واحدة فقط ولا تدرس في المدارس الأخرى كالأشاعرة والماتريدية؟ هل هذه سلبية أم إيجابية؟ نحن ندرس منهج السلف، اسمه مدرسة السلفية ولا الدعوة السلفية، تدرس إيه؟ تدرس منهج السلف الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والتابعون. أما أننا لا ندرس الأشاعرة والماتريدية فنحن نذكر عقائدهم ضمن كتب العقيدة، يعرف مذاهب هؤلاء، وليس لنا أو لا يجوز لنا أن ندرس الانحرافات والبدع على أنها أمور جيدة وطيبة، بل نبين أن هذا أمر، أن هذا هو الحق، وأن ما كان من أمور مخالفة فهو غير صحيح أو باطل. المدارس الأخرى دي ما ينفعش أن احنا ندرسها على أنها آراء معتبرة صحيحة، نبين ما فيها من باطل. أما في مسائل الفقه، مسألة أنها مدرسة واحدة، فليس كذلك. فالمشايخ السلفيون يختلفون في الأمور الفقهية في الأغلب العام، يعني التي ليس فيها نص قاطع، هم يعني كل منهم قد يجتهد أو يقلد تقليدا سائغا لعالم من العلماء، والعلماء وأنفسهم قد يختلفون في الآراء طالما أنه ليس هناك نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. ففي الفقه المذاهب المختلفة يمكن أن تدرس وبشرط عدم التعصب، وأما بالنسبة للعقيدة فمدرسة واحدة. هل الشريعة الإسلامية تشمل أمور العقيدة أيضا؟ بالاصطلاح الشامل نعم تشملها الشريعة، ثم جعلناك على شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فكل أوامر الله عز وجل كذلك. وقال لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، فالشريعة ما شرعه الله وجب علينا أن نصدق به، ومن ضمن ذلك ما ذكر عن الكتب والرسل المتقدمين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولون به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا وصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قولوا قولوا هذا واستغفروا.